الحمد لله الحمد لله ذي العظمة والجلال الذي تفرد بكل جمال وكمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا مثال له الأسماء الحسنى والصفات العلى وهو الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كريم الأخلاق طيب الخصال وخير من تقرب إلى الله بالإعظام والإكبار والإجلال صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل وعلى من تبعهم بإحسان ما تجددت البكور والآصال أما بعد فأوصيكم معشر الإخوة الكرام ونفسي أولا بتقوى الله العظيم وطاعته من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أيها المسلمون عباد الله في عصر طغت فيه المادية كان لزاما على أهل الإسلام وعلى من يحب الله تبارك وتعالى أن يستذكر عظمة الله جل جلاله في عصر عظمت فيه المادة كان لابد للمسلم أن يعظم ربه وأن يجل إلهه وأن يكبر خالقه قال الله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وقال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فقال إنا نجد أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أيها المسلمون عباد الله لو عظم الخلق ربهم حق تعظيمه لما عصوه لو عظم الخلق ربهم حق تعظيمه لوثقوا به وبنصره لو عظم الخلق ربهم حق تعظيمه لرضوا بالله ولصبروا على ما أصابهم في ذات الله لو عظموا الله حق تعظيمه لاستشعروا معية الله لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الغار والمشركون على باب الغار وأبو بكر صاحبه معه يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا فقال صلى الله عليه وسلم وهو في جوف الجبل أشد ثباتا من الجبل في ثقة بالله جل يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله هو العزيز الحكيم أيها المسلمون عباد الله لو عظم الخلق ربهم حق تعظيمه لما أقدموا على معصيته قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت أيها المسلمون عباد الله من أعظم ما يزيد تعظيم الله في قلب العبد تأمل العبد في أسماء الله وصفاته تأمل يا عبد الله في أسماء ربك في صفات إلهك تأمل في أفعال خالقك خذ مثالا علم الله تبارك وتعالى وبصر الله، تأمل سمع الله جل جلاله، تأمل اسم الله العليم، اسم الله السميع، اسم الله البصير، كيف أنه سبحانه لا يخفى عليه خافية، علمه لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، لا ينسى لا يجهل سبحانه، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات تحت صم الصخر، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات سبحانه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لبجانب المجادلة التي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية الغرفة ويخفى علي كلامها، والله جل جلاله قد سمع كلامها، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. بالله عليكم أيها الإخوة الكرام، لو أن العبد تعبد لله حقا وصدقا باسمه العليم وباسمه السميع وباسمه البصير، هل سيعصيه أم سيستحي منه؟ سيستحي والله، سيستحي من الله جل جلاله أن يعصيه وأن يقدم على خطيئة من الخطايا. ومما يزيد تعظيم الله في قلب العبد أن يتأمل العبد كيف أن الله حجب رؤيته عن خلقه كلهم في الدنيا، وكيف أنه سبحانه حجب نفسه عن المنافقين والكافرين في الآخرة فلا يرونه. تأمل قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر، ما تجلى منه سبحانه إلا قدر الخنصر، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشف الحجاب سبحانه لأحرقت سبحات وجه الله وبهاء ونور وضياء وجه الله ما انتهى إليه بصره من خلقه، لكن الله قضى وشاء ألا يكشف ذلك. أيها المسلمون عباد الله، ومما يعظم به العبد ربه أن يتأمل في مخلوقات الله، في عظمة خلق الله جل جلاله. تأمل في الملائكة: خلق خلقهم الله من نور، جعل لهم أجنحة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته مرتين قد سد الأفق، له 600 جناح، ويقول صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السابعة وعلى قرنه العرش، رجلا هذا الملك في الأرض السابعة وعلى قرن هذا الملك عرش الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: خفقان الطير بين شحمة أذنه وعاتقه 700 عام. يقول هذا الملك: سبحانك ما أعظمك. هذا الملك على عظمته، على عظمة خلق الله له، ينزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب. والملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. أيها المسلمون عباد الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا عظمة هذا الخلق لنستدل بعظمة هذا الخلق على عظمة خالقه، على عظمة موجده، على عظمة فاطره. قال صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، أي خرج لها صوت من ثقل ما عليها من المخلوقات، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. تأملوا يا عباد الله في خلق الله لتستدلوا بهذا على عظمة ربكم سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ تأملوا في الأمطار، في السحاب، في الرياح، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، فترى الودق يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. تأملوا في خلق الله، تأملوا في الليل والنهار، تأملوا فيما ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء، تأملوا في المزروعات، تأملوا في خلق الله كله. قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. تأملوا مشهد قدوم الليل، ومشهد ذهاب الليل، ومشهد قدوم النهار، ومشهد ذهاب النهار. قال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تأمل في مخلوقات الله، سيقودك هذا لا محالة إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. فسبحانك ربنا، سبحانك ما عظمناك حق تعظيمك، سبحانك ما أطعناك حق طاعتك، سبحانك يا ربنا لو علمنا عظمتك حق العلم لما عصيناك، لو علمنا غناك حق العلم لما رجونا سواك. سبحانك ربنا لا إله إلا أنت، لو علم العباد عظمتك حقه، ولو علم المحبون جلالك وجمالك ما أحبوا سواك. أمام بابك كل الخلق قد وقفوا وهم ينادون يا فتاح يا صمد، فأنت وحدك تعطي السائلين ولا ترد عن بابك المقصود من قصدوا، والخير عندك مبذول لطالبه حتى لمن كفروا حتى لمن جحدوا، إن أنت يا رب لم ترحم ضراعتهم فليس يرحمهم من بينهم أحد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى عليه ربنا وسلم والآل والصحب دواما سرمده. أوصي نفسي وإياكم معشر الإخوة الأحبة بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، تعظيم الله تبارك وتعالى واجب على العباد، كيف لا ومخلوقات الله العظيمة تعظم الله جل جلاله. قال الله تعالى عن السماوات والأرض: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أي من عظمة الله ومن توقير الله جل جلاله. وفي المقابل يذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ويذم من لم يوقر الله حق توقيره. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون الله تبارك وتعالى حق عظمته. اللهم املأ قلوبنا إعظاما وإجلالا لك، واجعلنا من الراغبين الراهبين الخاشعين. اللهم وفقنا لطاعتك، وجنبنا معصيتك، واجعلنا من الراشدين. ثم اعلم